ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي هذا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، فأثبت القوة بالله عز وجل. فالقضية التي جعلته مشركا في المقام الأول هو أنه تكبر وأعجب بنفسه، عبد الشيطان، عبد الهوى، عبد المال، وأشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا أكمل المؤمن دعوته إلى الله عز وجل يعني لهذا الرجل، فقال ولولا، أي هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لابد أن تؤمن بصفات الله، فالقوة له عز وجل صفته، هو القوي العزيز، وهو الذي يجعل القوة لمن أراد. ووجه المناسبة مع سياق القصة أن ذلك الرجل الكافر كفر لكونه رأى كمال نفسه ورأى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فالموسيقى محرمة، ولا يجوز يعني أن تفرض على أذان السامعين فرضا، ولا يجوز أصلا سماعها لأحد. هذه المعازف المحرمة من أعظم أسباب الفساد في القلوب والعياذ بالله. لا ينصحه، يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يقول له موسيقى حرام، شغال نزعة القرآن الكريم، يأمره وينهاه. خلاص ماشي، انت عليك تبلغ. وجه المناسبة أن هذا الرجل الكافر كان سبب كفره استغناؤه عن الله سبحانه وتعالى، ورؤيته أنه قد استحق ذلك بنفسه، وأن الجنة باقية بنفسها، ولذا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ظن أن كل شيء هو يعني لأنه يريده ولأن القوة فيه حاصلة فذلك سوف يبقى، ولو فرض أن هناك يوم آخر فكل شيء للأغنياء يمكن شراؤه والعياذ بالله. ولذلك يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا رجل مقر بوجود الله، لكنه يجعل نفسه شريكا مع الله، ويرى نفسه وجنته في غنى عن الله سبحانه وتعالى. فذكره المؤمن بلحظة الفقر الأولى، قال أكفرت بالذي خلقك من تراب، جعله كافرا رغم أنه يقول ولئن رددت إليه إلى ربي، رجل بيقر بوجود الله ويقول أن الله هو ربه ومع ذلك كفر، لأنه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ظن أن القوة بها وأن القوة أيضا به هو. ولذلك قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفسا، الشعور بالغنى والشعور بالقوة، وهذا والعياذ بالله داء الأغنياء والكبراء والرؤوس والملوك والعياذ بالله يكفرون بسبب ظن استغنائهم عن الله وظن أن القوة بهم وأن مشيئتهم نافذة، فهذا من أعظم المناسبة. لذلك ذكره أولا بلحظة الفقر الأولى، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فأنت كنت نطفة وكنت ترابا قبل هذه النطفة، لم يكن لك أدنى إرادة ولا أدنى قوة، فمن أين أتتك القوة؟ من نفسك؟ قطعا لا، وإلا فأنت كنت معدوما وفقد الشيء لا يعطيه لنفسه ولا لغيره، وإنما وهبت له القوة والمشيئة والقدرة حتى وجدت الجنة. قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي، لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا أقول هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لم ترد الآية أن هذا الرجل عبد وثنا أو عبد صنما، وإنما ورد هذا الشرك ولا أشرك بربي أحدا. نعم عبد المال والجاه والقوة التي يظنها بنفسه وهواه والعياذ بالله، وعبد جنته هذه، عبد الشيطان الذي أمره بذلك الكفر والعياذ بالله، فصار مشركا. وكثير من الناس يشركون بهذا الطريق حين يعبدون الملك والسلطان والمال ويعبدون الهوى ويعبدون الشيطان الآمر بذلك. قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي هذا ما شاء الله. لذلك هذا من أعظم الواجبات حين يرى الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ينسب الفضل إلى الله اعتقادا ونطقا، اعتقادا يعرف أن الأمر من عنده عز وجل، إنما ذلك بمشيئته، وكان يمكن أن يكون غير ذلك، ولو شاء الله عز وجل أن يجعل الأمر غير ما كان لفعل، ولكنه قدر أن تكون أنت ذلك الغني، وأن تكون أنت لك تلك الجنة. لا قوة إلا بالله، إثبات القوة لله عز وجل وبالله عز وجل، هو الفرق بين اللام والبه. القوة لله جميعا، كما قال عز وجل: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، هي صفة له سبحانه وتعالى وهو يملكها. والقوة بالله، القوة التي يجعلها الله عز وجل في خلقه هي به سبحانه وتعالى ومنه، ومملوكة له سبحانه وتعالى. فالقوة صفته، والقوة المخلوقة ملك له، لأن الله يجعل للعباد قوة، ويجعل للعباد قدرة، ويجعل لهم طاقة على أشياء معينة واستطاعة، وهذه مملوكة له عز وجل، ملك لا يخلقها عز وجل كيف يشاء، ويمنعها عمن يشاء، يضعف من يشاء ويقوي من يشاء، ويعطي من يشاء القوة وينزع ممن يشاء القوة، يعطي من يشاء القدرة وينزع ممن يشاء القدرة. وهذا الذكر يجب أن يستحضر المؤمن معناه عند رؤية النعم وعند رؤية الفضل، وهذا مانع من إصابة نفسه بعينه، فإن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعين تكون من الإنسان لغيره إذا كان مع حقد وحسد، وتكون منه لنفسه، فإذا رأى ما يعجبه من ماله وولده ونفسه، فهذه العين لا تضمن تمني زوال نعمة. ليست العين عند الناس دائما حسد، بس ممكن الإنسان يعين نفسه، ممكن يصيب نفسه بالعين إذا نظر إلى النعمة التي أنعم الله بها عليه فنسبها إلى نفسه وأعجب بها، وهذا من أعظم أسباب زوال النعمة، إن الإنسان يعجب بنفسه وينسب الفضل لنفسه ولا ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك يكون عند رؤية النعمة يلزم المؤمن أن يستحضر أن هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى في أن يكون ذلك، وهذه المشيئة الكونية. والحقيقة أن زي ما قلنا أن المشيئة لم ترد إلا بالمعنى الكوني، إنه أن يكون ذلك. أما الإرادة فوردت على النوعين الكوني والشرعي، وذلك الصيام ما وردش في الكتاب والسنة مشيئة شرعية، لكن المشيئة التي هي بمعنى الإرادة الكونية، المشيئة نوع واحد، وهي مشيئة أن يوجد الشيء الفلاني. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. شهود المؤمن لقسم الله سبحانه وتعالى للأرزاق، يجعل هذا فقيرا، يجعل هذا غنيا، هذا كثير المال، هذا قليل المال، هذا كثير الولد، هذا قليل الولد، هذا لا يجعله أبدا يسخط قضاء الله، أو يعجب بنفسه، أو ينسب لنفسه الفضل. ومدار ذلك على شهود مشيئته سبحانه وتعالى وقوله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهنا وردت الإرادة وهي بالمعنى الكوني، وردت المشيئة وهي كما ذكرنا على المعنى الكوني قولا واحدا. هذه الآية وردت في بيان حكمة الله سبحانه وتعالى فيما وقع من اختلاف وافتراق بين أتباع الرسل أو المنتسبين لاتباع الرسل. وإذا علم المؤمن أن ذلك الاختلاف الواقع بين الناس بعد الرسل هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الله عز وجل يفعل ما يشاء بعلم وحكمة، فإنه يستطيع أن يستوعب الدرس المفيد من هذا الاختلاف، وهو أن يعلم أن هداية الله سبحانه وتعالى منة منه وفضل. قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن الله يفعل ما يريد. إذا استحضرت ذلك لم تعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى في ورود الافتراق، وعلمت أن هذا الافتراق قدر الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن مشروعا مأمورا به، وإنما الواجب على الناس أن يجتمعوا على ما كانت عليه الرسل ولا يفترقوا، ولكن لكي يستحضر الإنسان حكمة الله سبحانه وتعالى في الافتراق، ولكي يتعامل مع الافتراق كأمر واقع لا بد أن يستوعبه، ولا بد أن يتعامل معه ليس بمحاولة إعدامه بالكلية. نقصد بذلك أنه لن يتوقع ذلك، إذا رأيت الناس مختلفين لم يكن ذلك دافعا لك لليأس، ولم يكن ذلك دافعا لك لكي يعني تقول أن هذا أمر يعني لن يترتب عليه خير أبدا، ولكن إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى قدر وجود هذا الاختلاف، وعلمت حكمته، وعلمت أن الله شرع الاجتماع على طاعته، وشرع عدم التفرق عما جاءت به الرسل، وسعيت في ذلك بامتثال الأوامر الشرعية، وفي نفس الوقت أنت تعلم أنه لن يقع الاجتماع أبدا طالما وجد بشر، فلا بد أن يوجد اختلاف على الأقل في يعني في الجملة، أعني بذلك أنه إذا ظهر أو يحدث اجتماع على أمر معين في وقت معين فذلك أمر مخصوص مستثنى، سوف يعني يكون بعد ذلك اختلاف وافتراق. فإذا ذلك ليس الاستسلام لهذا الأمر، بل مدافعة القدر بالقدر والتزام الشرع الذي أمر الله به بعدم التفرق. فأنت تجتهد في عمل الطاعة، لكن كثير من الناس قد يأخذ بالأسباب، فإذا لم يرى النتائج كما يريد ييأس فيترك العمل. أما إذا كنت تعلم مسبقا أن هذا أمر سوف يكون وسوف يقع، فعند ذلك تعلم أن هذا وعد الله سبحانه وتعالى، فتسير على ما أمرت به وأنت على مزيد من اليقين. مثلما لو علمت أن الكفار سوف يتسلطون على المؤمنين وسوف يقع الابتلاء بذلك، ولا شك أن هذا الأمر من جهة شرعية غير مأذون فيه، تسلط الكفر على المسلمين الله لم يأذن لهم في أن يؤذوا المسلمين شرعا، ولم يأمرهم بذلك شرعا، وحرمه عليهم، حرم أذية المسلم. ولكن إذا سرت في الطريق وأنت تعلم أن هذا سوف يقع وأن ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك سوف تظل سائرا على طريق الحق من غير أن يصيبك ما ترى من ابتلاء للمؤمنين أو أذية لهم، من غير أن يصيبك ذلك باليأس أو بالتراجع عن الالتزام بالطاعة أو يعني ترك طريق الحق في ذلك، بل تقول كما قال الله عز وجل عن المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فعندما نرى الاختلاف والافتراق نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة. يبقى ما يجعلناش الاختلاف ده نخلينا نقول طالما اختلفوا يبقى نسيبهم كلهم، لا، ما انت لازم تكون من ضمن الفرقة الناجية، لابد أن تسعى إلى أن تكون ممن ينجو بإذن الله تبارك وتعالى، هم الجماعة، فتكون مع الجماعة التي يعني على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا الذي يلزم المسلم أن يكون. أما حين يجدهم يختلفون ويفترقون، وإن كان يكره ذلك لأن الله يكرهه شرعا، لأن الله يكره الافتراق ومخالفة البينات، ومع ذلك طبعا الفرقة المذمومة والاختلاف المذموم وخلاف البينات، فإنه إذا رأى ذلك علم أن هذه حكمة الله وقدر الله النافذ ومشيئته وإرادته النافذة سبحانه وتعالى، ويسير في طريقه ملتزما بالشرع، مؤمنا بالقدر، راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وإن لم يرضى بالمقضي. في فرق بين الرضا بالقضاء من الله، بالرضا بفعل الله سبحانه وتعالى، وبين الرضا بالشيء المقضي المكون المخلوق. فالشيء المقضي المكون المخلوق ينظر فيه، إن كان خيرا فنرضى به ونحبه، وإن كان شرا لا نرضى به ونأبى، وإن كنا نرضى عن الله في كل ما فعل، نحمده على كل شيء، نحمده على كل مكروه. وإن لأن تقدير الله للشر ليس بشر، الله قدر ورود الشر. الشر شر في نفسه، أشر نسبي بالنسبة لأصحابه ومن فعلوه ورضوا به وأحبوه، ولكن في الجملة يترتب عليه من أنواع الخير والمصلحة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو شر إضافي أي بالنسبة إلى من فعله ورضي به. وأما تقدير الله له ففعل الله، والله عز وجل الخير كله في يديه والشر ليس إليه. يعني الشر ليس إليه، يعني لا يكون في صفته ولا في فعله ولا في اسمه سبحانه وتعالى شيء من الشر، يكون في خلقه نعم في مخلوقاته، لكن فعل الله ليس بشر. ايه فعل الله؟ الله خلق الشر، العبد فعل الشر، في فرق بين خلق الشر وبين ايه؟ فعل الشر. مين اللي زنى؟ العبد. مين اللي سرق؟ العبد. مين اللي جعله يفعل ذلك؟ الرب عز وجل. الله جعلها، الجعل ده فعل الرب لأن له حكمة في ذلك، ويترتب على ذلك من الخير والمصالح ما لا يعلمه إلا الله. نقول مثال الاقتتال اللي حصل ده، الاقتتال اللي حصل بين الكفار وبين المؤمنين، بين اللي اختلفوا بعد الرسل، ألم يكن فيه من الخير لأهل الإيمان والذين صبروا على الابتلاء وتحملوا في سبيل الله مخالفة من خالفهم؟ كان لهم عند ربهم عز وجل أرفع الدرجات، لأنهم تحملوا في وقت الغربة وقت الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. البقايا القليلة دي اللي بقيت على الحق كانت لهم درجات عند الله لأنهم التزموا في وقت الغربة. وهكذا يكون عند اختلاف الناس على السنة والبدعة وعلى الهدى والضلال وعلى الإيمان والكفر، عندما يتمسك الإنسان بالحق في فترة الغربة يكون له أعظم الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ده طوبى دي يعني حسنى لهم والجنة لهم، وشجر في الجنة يعني يسير ركب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وغير ذلك من أنواع الحسنى والكرامة عند الله سبحانه وتعالى. طوبى للغرباء، إذا تحملهم لذلك من أعظم أسباب فلاحهم، لأنهم عند الاختلاف ظلوا على الحق وتمسكوا به ولم ينقادوا للباطل ولم يتابعوا الباطل، يعني من أجل أن الباطل على كثرة مثلا أو نحو ذلك، فهذا حصل لهم به الخير بإذن الله وارتفعت منازلهم. ولذلك كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ممن لا يلحق بهم. لماذا؟ لأنهم تحملوا مفارقة العالم كله حتى تأسس الإسلام. نحن وجدنا الإسلام قد انتشر في المشارق والمغارب، وجدنا مجتمعنا عامته يتكلم وينطق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة جاء على الناس وقت لا يتكلم بها في الأرض كلها إلا آحاد وأفراد من الناس، ولو هلكوا في ذلك الوقت لما عبد الله عز وجل في الأرض. فانظر إلى فضل الله، لا يوصلوا إلى منزلتهم لأنهم تحملوا في فترة الاختلاف والافتراق ومخالفة الدين. ولذلك نقول حصل من ذلك من الخير ما شاء الله أن يحصل، ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله أن يقع غير ما كان لوقع. فإذا هذه مشيئة الله في اقتتالهم، وهذه الآية صريحة في دخول أفعال العباد الاختيارية تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وتحت قدرته، وأن فعل الله يفعل ولكن الله يفعل. إذن الله فعل بهم، جعلهم يقتتلون كما ذكرنا ليميز الله الخبيث من الطيب، يرفع درجات المؤمنين، يمحص المؤمنين، وكما بين لنا سبحانه وتعالى حكمته في تقدير هذا الصراع بين الخير والشر، والاقتتال بين أهل الخير والاتباع للرسل وبين أهل الشر والمخالفة للرسل، كل ذلك من أنواع الخيرات والحكم التي يترتب عليها دائما في النهاية عبودية وأنواع من العبودية لله لا تحصل إلا إذا وجد ذلك الشر. فتقدير الله للشر وخلق الله للشر ليس بشر، لأنه يترتب عليه خير لا يحصل إلا بذلك. لولا ما قدر الله عز وجل من وجود إبليس لما ولدت المجاهدة، ولا ما ولد الاستشهاد في سبيل الله، ولما ولد الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه عبودية من أجلها أوجد الله سبحانه وتعالى بني البشر على أصناف مختلفة. عبودية الملائكة موجودة، ولكن عبودية الملائكة ليس فيها هذه النوعية من العبادات، لأنه ليس عندهم إرادة للشر، ولا عندهم من يفعل الشر، ولا عندهم من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. فكيف سوف توجد هذه العبادات؟ عبادات يحب الله، الجهاد، التضحية، بذل النفوس في سبيل الله، بذل الأموال في سبيل الله، تحمل الغربة، تحمل المفارقة، لن يقع ذلك إلا بولود الأضداد، إلا بولود من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، رغم ولود من يسبح، إلا أن الله يحب تسبيح وحمد من يسبح ويحمد ويطيع ويعبد ربه عز وجل في وسط الفساد. من أجلك أنت أيها المؤمن في فترة الغربة أوجد الله ما حولك من الفساد، من أجل أن تعبد الله بنوعية من العبودية نادرة. ناس صحيح لو لما تستحضرش المعاني دي تقول هو ربنا، والعياذ بالله وهو منهم من يقول ذلك، يقول هو ربنا بيعمل كده ليه؟ هو ليه سايب اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين يعملوا في الناس كده؟ والعياذ بالله، هو مش ده حاجة أكرهها؟ والعياذ بالله، ده نتيجة عدم شهود، ولو شاء الله إيه؟ ما اقتتلوا. لو الإنسان شهد هذا المعنى، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ويشهد حكمة الله سبحانه وتعالى في ولود الاختلاف والافتراق، لتعبد الله أنت رغم الاختلاف والافتراق، ورغم مخالفة الرسل، ورغم ضلال من ضل، ورغم الأمر بالمنكر ونهي عنه، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتدعو إلى الله، وتصبر على ما يصيبك الله سبحانه وتعالى به من أنواع البلايا وما يأتيك من ذلك، هذا كله من الخير. ولذلك قدر الله عز وجل ذلك، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. الآية الثالثة وهي قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ويريد. دي أحكام شرعية ولا أحكام كونية؟ حكم إباحة بهيمة الأنعام شرعية، حكم تحريم الصيد أثناء الإحرام شرعية. في ناس بتخالف الكلام ده وتصطاد أثناء الإحرام، وفي ناس ما بيستحلوش ما أحل الله عز وجل من بهيمة الأنعام، ويقول لا احنا مش هنأكل ذوات الأرواح خالص. مش في ناس نباتيين بيقولوا احنا ممنوع الكلام عندنا؟ مش في ناس ما بيكلوش البقر كده بيقولوا البقرة دي لا ممنوع، ده بحاول أكلها، يبقى مع ان ربنا ايه أحلها. فهنا الحكم كان حكم ايه؟ شرعي. شرعي يعني ربنا شرع للعباد أن يستبيحوا، أن يعتقدوا حل بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليهم من الميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ونحو ذلك من المحرمات. ونفس الوقت هذا بين الله أن هذا الحكم غير مستحل فيه أهل الإسلام الصيد أثناء الإحرام، هذا من حكم الله الشرعي التابع لإرادته الشرعية. وهذا الأمر من أعظم ما يجب أن نهتم به في الرد على كل من يقول لماذا شرع الله كذا وكذا. نقول إن الله يحكم ما يريد. دي أمور أصلا السلف ما كانوش بيخشوا في مناقشات كثيرة مع الكفار فيها، ولا كثيرة ولا صغيرة. ولذلك لما نلاقي مثلا الكفار يقعدوا يتكلموا على بعض التشريعات الإسلامية، ما حصلش من الصحابة رضي الله عنهم ولا أهل الإسلام عبر الرسول إن هم أكثروا من المجادلة مع أهل الكفار في التشريعات الخاصة، زي مثلا موضوع إن تعدد الزوجات. ليش ربنا شرع تعدد الزوجات؟ وليه الرسول صلى الله عليه وسلم تسعة؟ وليه هم أصلا بيناقشوهم في القضية الأولانية خالص اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى القضية دي. ان ان ان وده ادلتها يعني اكثر ما يمكن، الاثنين ادله لا اله الا الله ان ربنا خالق الكون سبحانه وتعالى يستحق وحده ان يعبد، هو الذي خلق يبقى هو الذي يامر سبحانه وتعالى، تبقى الجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ايده بالمعجزات الظاهره والحسيه والمعجزه الباقيه ومعجزه القران وانواع الدلالات على نبوته كامله. في نفس الوقت بقى بعد كده نقول ايه؟ بعد كده نقول ان الله يحكم ما يريد. حدش يقول اشمعنى ابيحت البقرة واتحرمت الغزالة؟ هو نقول له ان الله يحكم ما يريد. البقرة يجوز يذبحها المحرم يجوز يذبح المحرم، مش حرام انه يذبح البقرة ولا الشاة ويأكل منها، ولكن حرام انه يصطاد غزالة ويذبحها اثناء الاحرام. وواحد يقول اشمعنى طيب البقرة بقت حلال وخنزير؟ بلا شك والخنزير بقى حرام، بلا شك ان كل حاجة لها حكمة، ولكن احنا ممكن ما نوصلش للحكمة دي. وذلك نقول في النهاية ان الله يحكم ما يريد. هنا دي الارادة بقى ايه؟ الارادة الشرعية. الارادة الكونية والارادة الشرعية، هو الشيخ الثاني ذكر الايتين دول عشان يبين ان صفة الارادة لله سبحانه وتعالى فيها نوعين، فيها ارادة شرعية، او في الحقيقة هم وردت بمعنيين لفي مع الارادة. الارادة الكونية، وده شيء جاب فيه الاية بتاعت ولكن الله يفعل ما يريد في اقتتال الناس بعد الانبياء، والاقتتال ده ربنا امر به شرعا ولا، والاختلاف ده ربنا امر به شرعا ولا نهى عنه؟ قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكل الرسل امروا كده، ما قالوش لاصحابهم انتوا بعد ما نموت احنا اتخانقوا بقى كويس وايه وقتلوا بعض، لا، ده بلا شك الاقتتال ده منهم من امن ودول اهل الحق، واللي كفروا وقتلوهم وحربوهم هم اللي بياخدوا كل الاوزار. مش معنى ذلك ان الناس يقولوا طب اذا ده نسيب احنا القتال اللي ربنا امر بيه عشان هم ربنا لا يحب هذا الاقتتال. ربنا ما يحبش الكفرة اللي هم اقتتلوا مع المؤمنين، كان لازم يسمعوا كلام ايه؟ اهل الايمان ويتبعوا الرسل. فبنقول النوع ده امر ما لم يؤذن فيه شرعا، لم يؤذن فيه مخالفة ما جاءت به الرسل، وده تابع للارادة الكونية او حاصل بالارادة الكونية، حصل بارادة الله الكونية. اما الامر الثاني فهو الارادة الشرعية والحكم الشرعي، وهو ما امر الله به ان يفعله الناس. في امر الله ان يوجد كن فيكون، امر الله ان يفعل الناس كذا، ده تشريع زي اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. في فرق بين الارادتين والامرين، بينهما عموم وخصوص، يجتمعان احيانا ويفترقان احيانا، الارادة الشرعية والارادة الكونية. فالارادة الشرعية متعلقة بكل ما يأمر الله به ويحبه ويشرعه للناس سواء وجد ام لم يوجد، يبقى دائرة ما امر الله به شرعا، سواء الناس تنفذوه او ما تنفذوش، زي اقيموا الصلاة ده امر شرعي، اليس كذلك؟ في ناس صلت وفي ناس ايه؟ ما صلتش. الناس ما لقوش نفسهم ساعة الصلاة بيقوموا كده زي ما قلبهم بيدق، يلاقي نفسه تنط كده مرة واحدة، امر الوضوء ايده تمدت تحت الحنفية، اتغسلت ايده ورجله ووشه وراح جاي واقف للصلاة وراح جاي الله اكبر، ده ما يحصلش. الامر ده جعله الله عز وجل ان يفعله العباد بارادتهم التي خلقها الله عز وجل لهم. الارادة الكونية متعلقة بكل ما وجد وحصل او يوجد، سواء كان يحبه الله ويرضاه او لا يحبه ايه ولا يرضاه. الدائرتين دول كده دلوقتي دخلوا في بعض، اقصد يعني كل دائرة، لو قلنا دائرة كده، دائرة ما امر الله به شرعا سواء وجد او لم يوجد، ودائرة ما وجد سواء احبه الله ولم يحبه. يبقى عندنا ثلاث انواع، شيء احبه الله ووجد، ودي اللي هي المسافة اللي بين الدائرتين، دائرتين متقطعين كده، ونسمنا دائرتين متقطعتين، هنلاقي جزء من الدائرة دي جوه الدائرة دي، ودي جزء مشترك بين الدائرتين، وجزء دي لوحدها ودي لوحدها، مش كده؟ لما نلاقي دائرتين رسمناهم كده متقطعين، جزء مشترك بين الاثنين، وده بقى اللي هو الطاعات التي يحبها الله والتي وجدت، لأنها داخلة ضمن دائرة ما ولد وضمن دائرة ما ايه؟ ما يحبه الله، مش كده؟ يبقى دي دائرة الطاعة المطيع وإيمان المؤمن اللي حصل ووجد، أمر الله به شرعا وشاء أن يوجد إيه؟ كونا. معانا أخوانا؟ يبقى المؤمن مؤمن بإرادة الله الكونية؟ طبعا. وهو منفذ لإرادة الله الشرعية، يعني أراد الله ذلك وقع. في قسم ثاني أحبه الله ولم يوجد، زي طاعة مين؟ طاعة العاصي. الطاعة اللي ما توجدتش، يعني لو قلنا امبارح واحد اسمه مثلا احمد، او بلاش اسمه احمد، اسمه عبد الله، ما صلاش الصلاة بتاعت امبارح مأمور بها شرعا؟ مرادة شرعا؟ طب هي مرادة كونا؟ لا، مش مرادة. لو كان ربنا اراد انه يصلي كان ايه؟ كان صلى. خد بالك ان الكلام ده هو بيقوله راخر، مش كده؟ هو بيقول لو كان ربنا اراد ان اصلي ايه كنت صليت. ما دي كلمه حق يراد بها باطل. ما هو لو كان عايز يؤمن بالقضاء والقدر زي ما احنا بنقولها واحنا التزمنا بشرع الله يبقى كلمه حق ويراد بها حق، لكن هو عايز يقولها عشان يقولها ما عنديش مسؤوليه. لا، انت عليك مسؤوليه طبعا. انت لو اراد الله ان تصلي لصليت، ولكن لم يظلمك حين جعلك لا تصلي، لانه اعطاك قدره واراده واعطاك بلغك الشرع الذي فيه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، وانت اللي ما رضيتش تقوم. فانت ما ظلمكش حين لم يجعلك تقوم، لانك انت بلغك اللي واجب عليك واعطاك القدره وانت اللي ما عملتش، فانت تحاسب على ذلك، وبالتالي في مسؤوليه. فبنقول الدايره دي الجزء ده بنقول مراد شرعا غير مراد كونا. ايمان ابو جهل، ايمان ابو جهل، وابو جهل امن لكن كان مامور بالايمان شرعا. كويس كده، يبقى كان مامور بالايمان شرعا ولكن هذا الامر غير مراد كونا. يبقى فاضل القسم الثاني بتاع الدايره الثانيه، مش كده؟ اللي هو موجود في المراد مراد كونا وغير مراد شرعا. زي بقى ايه بقى دي؟ زي كفر ابي جهل. كفر ابي جهل، زنا الراجل اللي زنى امبارح، شرب الخمر اللي شربه الراجل امبارح، واحد شرب الخمر امبارح، هذا الامر حصل وقع مش كده؟ هذا الامر مامور به شرعا مراد كونا. لو شاء الله الا اشرب لما شرب، لو اراد الله عز وجل ان يميته قبل ان يشرب لاماته، لو اراد الله ان لا يشرب لما خلقه ابتداء مش كده؟ وغير ذلك من الوسائل اللي ربنا قادر انه ما يخلوش يشرب الخمره مش كده؟ كان يصيبه مثلا بشلل ساعتها يقوم ايده ما ترفعش الى الايه؟ الى الكاس. اذا تم هذا باراده الله الكونيه. وان كان غير محبوب ايه؟ شرعا، لانه بره دايره الاوامر الشرعيه، غير مراد شرعا. فبينهما ايه؟ عموم وايه؟ وخصوص. بمعنى فاضل قسم رابع بقى مش كده؟ ها؟ اللي هو بره الدايرتين خالص مش كده؟ اللي هو غير مراد كونا وغير مراد ايه؟ شرعا. معصيه الطائع او كفر المؤمن ماشي كده؟ ايه كفر المؤمن ده؟ واحد مؤمن ما كفرش. ليه ما كفرش؟ لان ربنا ايه؟ اراد انه ما يكفرش مش كده؟ او نقول ان ربنا لم يرد ان يكفر، غير مراد كونا مش كده؟ وفي نفس الوقت المؤمن ده نفذ اراده ربنا الشرعيه في ان هو ايه؟ ما كفر، اطاع ربنا انه ما كفرش، ربنا نهانا عن الكفر. قال ولا يرضى لعباده الكفر. فالراجل اللي امن ده ما عملش الكفر، لان ربنا بيكره الايه؟ الكفر. رحمه الله. لا، طاعه المؤمن تبقى تبع ايه بقى؟ طاعه المؤمن تبقى ايه؟ مراد ايه؟ كونا وشرعا. ده الجزء اللي هتضلله بين الدايرتين، ده الجزء المشترك بين الدايرتين اللي هو وجد ومحبوب ماشي كده؟ في جزء وجد وليس بمحبوب، اللي هم مين؟ ابليس وابو جهل وامثال دول، وجدوا وشرهم وجد، بس هل يحبه الله؟ لا، غير مراد شرعا ومراد ايه؟ كونا. وفي جزء محبوب ولم يوجد، اللي هو الاوامر الشرعيه وايه؟ ولم توجد الاوامر الشرعيه اللي وجهت للكفره والعصاه وما التزموش بها ما نفذوهاش. الدنيا حر. القسم الرابع لا توجد ولا يحب ربنا، اللي هم اللي هي معصيه المطيع اللي ما حصلتش، دايره بره الدايرتين، نقول دايره ودايره ثانيه يعني ايه مغطيين جزء من بعض متقاطعين، في جزء بين الدايرتين تبع الدايره دي وتبع الدايره دي، يبقى ده دي دايره بنقول الاراده الكونيه دي اراده شرعيه. اهي صح كده، هات الامر. فالجزء ده موجود في الدايره دي وموجود في الدايره دي، يبقى دي الاراده الكونيه، يبقى مراد كونا يعني اتوجد وجد لانه ربنا اراد انه يوجد، وموجود جوه الدايره دي لانه هو احبه الله وامر به شرعا، دي الاراده الشرعيه. يبقى ده طاعات المطيعين وايمان المؤمنين جوه الدايره دي كلها، مراد شرعا ومراد ايه؟ كونا. هنا دي اراده شرعيه دون الاراده الكونيه اللي براها، الجزء ده بره الاراده الكونيه، يعني ما حصلش لم يوجد ولكنه محبوب لله. طالما كان محبوب لله، طب ليه ما ربنا ما اوجدهوش بدل ما بيحبه؟ لانه هيترتب على عدم وجوده اشياء يحبها ربنا. يترتب على عدم وجوده اشياء يحبها ربنا. نقول عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وأبو سفيان لما كفروا في غزوة بدر، مش كده؟ وجودهم أدى إلى فقد إيه؟ وجودهم على الحالة دي عدم إيمانهم، مش كده؟ مش عدم الإيمان ده منهم ترتب عليه الجهاد، وترتب عليه التضحية والبذل في سبيل الله، وترتب عليه بذل المؤمنين أنفسهم ولهم في طاعة الله وطاعة رسول الله، وربنا أحبهم على ذلك الحب العظيم. لأجل ذلك ربنا أحب هذا الأمر أكثر من محبته ليه؟ لإسلام أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. معانا كده؟ يعني في ناس إسلامهم أحب إلى الله من إسلام غيرهم، لأن إسلام ده يترتب عليه من الخير اللي ما يترتبش على الإسلام الثاني. مش الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يقول اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك، مين ومين؟ كان ساعتها عمر بن الخطاب وأبو جهل ابن هشام. يا سبحان الله، أحب الرجلين إليك، أحب إليك إسلامهم يعني، وإلا أبو جهل ربنا ما بيحبوش، ولكن وعمر ساعتها ربنا ما كانش بيحبه، إنما أحب ربنا لما إيه؟ لما أسلم. لكن كان إسلامه أحب إلى الله، لأن ربنا يعلم أن عمر فيه من الخير ما ليس في أبو جهل أبدا، ماشي كده؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. معنى كده؟ فبنقول أن الجزء ده محبوه، اللي هو الجزء بتاع داير أنه مأمور به شرعا، لكن برا الإرادة الكونية، يعني ما حصلش لأن ربنا ما أردش. طب ليه ربنا ما أردش؟ له الحكمة في ذلك، وله العلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهدى ومن لا يستحق. الجزء الثاني ده جوه دائرة الإرادة الكونية وبره الإرادة الشرعية، يعني ده اللي هي كفر الكفار ومعصية العاصين في الجزء ده حصل، بس ربنا ما بيحبوش. ماشي يا اخوانا؟ اللي بره الدائرتين خالص، فوق خالص وتحت خالص، خارج الإرادة الكونية، غير مراد شرعا وغير مراد كونا، اللي هو معصية الايه؟ المؤمن. المؤمن اللي ما عطاش ربنا حاجة ما حصلتش ولا ربنا يحبها، ماشي كده؟ شيء لم يكن ومش محبوب. خد بالك، ما في شيء لم يكن بس محبوب، زي ايه؟ ايه؟ طاعة العاصي وايمان الايه؟ الكافر. طاعة العاصي وايمان الكافر مأمور به شرعا، محبوب لله لو حصل، بس ايه؟ غير مراد كونا. ليه ربنا ما ارادوش رغم انه بيحبه؟ لانه وراه عدم وجوده خير تاني اكتر منه، ماشي كده؟ وله الحكمة ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. محدش بقى يقعد يقول طب ما كانش يقلب الوضع، ما كانش ربنا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني دي كلام الكفرة اللي قالوا ايه؟ اللي قالوا ما كانش يقال ينزل على عناد ثانية لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال عز وجل أهم يختمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قال عز وجل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، إيه الجواب عليهم؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. ده لا يمكن يحصل أبدا، ما كانش، لأن ربنا يضع الأشياء في مواضيعها. ما تقعدوش تقترحوا على ربنا، ربنا أعلم، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا بعدله وحكمته وعلمه وفضله ورحمته. اللي وضع فيه البذرة السيئة لأن دي أرض سيئة، واللي وضع فيه البذرة الطيبة لأن دي أرض طيبة. يعني ما لو واحد فلاح عنده أرضين، جرب واحدة كتير جدا كل ما يحط فيها زرعة بوز، أرض مملحة بيضة وعمره ما حط فيها حاجة ونفعت، وبعدين عنده أرض طيبة كل ما يزرع فيها تديله إنتاج رائع جدا وعنده بذر كويس، يجي واحد جاهل يقول له أنت لازم تعدل بين الأرضين دول، لازم تحط البذر هنا زي البذر هنا. واحد يقول لا والله العظيم ده مش عدل. العدل انه يحط البذره الطيبه في الارض الايه؟ الطيبه، ويسيب البذره الخبيثه دي، الارض الخبيثه ما يحطش فيها حاجه الا لو بذره خبيثه عليها فيها عشان تبقى خربانه مع بعضها فيها. لكن انك تسوي بين الاثنين، افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ازاي تقولوا ربنا ليه ما عطاش ابو جهل والكفر واليهود والنصارى زي ما عطى المسلمين من الهدايه؟ لان ربنا اعلم حيث يجعل رسالته، واعلم حيث يجعل الهدايه، والله اعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، يعلم من يقبل الهدى ده، مين اللي ينبت كويس، مين اللي أرض قلبه صالحة. فالمساواة ليست العدل، المساواة بين الأشياء المتساوية، لكن المساواة بين الأشياء الغير متساوية بقى إيه؟ يبقى ظلم، مش كده؟ ويبقى تفه، ويبقى قلة عقل، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك بالأولى عز وجل. إذا كان البشر ما يبقوا سفهاء لو عملوا كده. يبقى بالأولى إن الله ينزه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى يجعل الشكر حيث يعلم أن صاحبه يشكر، كما قال عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال عز وجل: والله أعلم بالظالمين. فربنا لم يضع الأشياء إلا في مواضعها سبحانه وتعالى، له الحكمة وله الحمد، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد. يبقى له الملك ده عموم المشيئة والقوة والسلطان، وله الحمد علشان الحكمة ووضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. فبنقول إن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية بينهما عموم وإيه وخصوص، يجتمعان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، يفترقان في اثنين، يفترقان في حاجتين: طاعة العاصي فهي مرادة شرعا غير مرادة كونا، طاعة العاصي مرادة شرعا غير مرادة كونا، وطاعة الكافر مرادة شرعا غير مرادة كونا، ومعصية العاصي، معصية العاصي وكفر الكافر مراد كونا غير مراد شرعا، ماشي كده؟ وأما معصية المطيع وكفر المؤمن فغير مراد شرعا غير مراد كونا. جزاكم الله خير. كيف نطبق عقيدة أهل السنة في تفسير حكم الله على أبي لهب بالكفر وهو ما زال في الدنيا والخلود في النار؟ وهل في قصة أبي لهب إثبات أن الله عز وجل متصرف في اختيار العبد للكفر والإيمان؟ قطعا بلا شك أن الله هو المتصرف بمشيئته سبحانه وتعالى. وقصة أبي لهب دي من معجزات النبوة، إن هو قال: سأصلى نارا ذات لهب، ده دليل إن ربنا علم أنه يموت على الإيه؟ على الكفر والعياذ بالله. فحكم الله عليه في الدنيا بالكفر، لكن أبو لهب كان بدون إرادة؟ إزاي هو الناس تقول طب هو إزاي يبقى أبو لهب وهو لسه في الدنيا حكم عليه ربنا؟ لأنه ربنا يعلم أنه يدافع عن الكفر، ده مبني على علم الله أن ظهر الرجل أن أبو لهب سوف يظل كافرا إلى إيه؟ إلى أن يموت هو وامرأته والعياذ بالله، لأن الله يعلم ما في قلوب العباد. لكن الغرض المقصود أن ربنا لم يظلم أبو لهب بذلك، لماذا؟ لأن الله أعطاه عقلا وأعطاه قدرة وأعطاه إرادة وبلغه الشرع، وبلغه الشرع. ما هو ده من المعجزة، لأنه هو فعلا إن هو لو كان يغير الأمر ده ما كان إيه؟ كان يبقى الرسول يطلع يعني كذب في ذلك، ولكن سبحان الله إنه مات على إيه؟ الكفر. هل إرادة كفر المؤمن إزاي بقى إرادة كفر المؤمن بقى دي؟ ما طالما هو مؤمن بقاش إيه؟ كافر، يبقى الإرادة دي غير موجودة، مش كده؟ وعدم الوقوع في المصير منه، هل هي في المؤمن الذي مات أم هي في الذي مات عيان؟ المقصود بكفر المؤمن دي إن هو ظل على الإيمان إلى أن مات، فما كفره ما حصلش، كفره إيه؟ ما حصلش. ها؟ في علم الله أنه لا يقع، في علم الله أنه لا يقع. سبحان الله. أخ في بداية التزامه ولكن بظروف عمله لا يسمح له بحضور دروس في العقيدة خصوصا بانتظام، مما جعل بعض زملائه ينصحه بالتحقق معه للدعوة والدراسات الإسلامية. يقوم في العقيدة يجيب له حاجة الخربانة اللي فيها الفساد الاعتقادي، يعني ده أمر عجيب والله. لا طبعا، معهد الدعوة والدراسات الإسلامية ده أصلا بدارة عقيدة يعني أشعرية فاسدة، يعني فأنا أنصحه صراحة يعني بأن هو يسمع الشرائط، عنده بديل أنه يسمع الشرائط الموجودة في العقيدة، وإلى أن يأذن الله بحضور الدروس. إذا قطع أحد المأمومين الصف أثناء الصلاة لعذر، هل من السنة أن يقوم أحد المأمومين في الصف الآخر بالتحرك لإتمام الصف المقدم؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصفوف، ويجوز الحركة للعذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تعليم الناس صلى على المنبر، ينزل ثلاث درجات يسجد في أصل المنبر ثم يصعد، يسجد سجدتين وبعدين يصعد بعد ذلك، فده دليل على أن خطوة وخطوتين وثلاث خطوات لأجل مصلحة الصلاة أمر جائز، وبالتالي فمصلحة إتمام الصفوف مصلحة شرعية معتبرة. هل الحلف بالنبي شرك أم لا إذا كان الحلف جاهلا؟ لا، دي نقطة. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، والنبي غير الله، نعم من الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك، ولا يجوز ان يحلف الانسان بغير الله باي شيء كان الا بالله وصفاته. مسألة ان هو جاء بس ده كفر دون كفر اذا كان صاحبه لا يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، وده جريان على لسان فقط زي يقولوا النبي ونحو ذلك قاصدا الحلف. خد بالك ان في حلف صيغة بس مش حلف قصدا، يعني ايه المقصود ده مش قصده يحلف اصلا زي يقولوا النبي بتاع كام النبي لو سمحت الدين الحاجة الفلانية، هو مش قصده الحلفان خالص، دي زي افلح وابيه اذا نهي عنها من باب سد الذريعة عشان لسان ما يتعودش، بس دي مش باب الحلف. الحلف اللي احنا بقى شرك انه يحلف يقول والنبي لا افعلن كذا والنبي لا وريني، ده قصده ليه الحلف ده شرك والعياذ بالله، بس شرك اصغر طالما لم يقصد صاحبه تعظيم النبي كتعظيم الله. ما اعتقدش ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل الرب سبحانه وتعالى في استحقاق التعظيم. لو انه اعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم او في غيره انه يستحق التعظيم كتعظيم الله لكان ذلك ايه شركا اكبر والعياذ بالله. زي واحد يقول له احلف بالله يروح جاي حلف كذب، طب يقول له طب احلف بالشيخ الفلاني يقول لا ما اقدرش، وراح جاي معترف على الايه على الحق على نفسه والحق اللي عليه. زي واحد يقول له توجهت على خصمك اليمين يقول له يحلف لك بالله يقول له لا ما احلفش بالله، يحلف لي بصاحب القبر الفلاني الغالب الطالب لو ما هو ده اللي هيجيب لي حقي والعياذ بالله، اهو ده كفر والعياذ بالله ناقل عن المله والعياذ بالله. بخلاف واحد بيقول والامانه وشرف ابويا وحياه امي ونحو ذلك وكل الكلام ده هو بيحلف اهو، بس مش قصده ان امه وابوه زي ايه زي ربنا ولا او اكثر من ربنا بس او اعظم من ربنا، فده يبقى شرك دون ايه شرك لا ينقل عن المله. مساله انه جاهل بقى دي مش ده مساله مش هتاثر في حكم الشيء نفسه، هتاثر في ان اذا كان كفر اكبر ما يبقاش خارج من المله حتى تقام عليه الحجه. وحاجه ثانيه اذا كان جاهل نشوف اذا كان مقصر في طلب العلم ولا غير مقصر في طلب العلم، اذا كان غير مقصر رحمك الله يبقى لا ياثم، واذا كان مقصر يبقى ايه يبقى ياثم. فمساله العذر وعدم العذر دي بناء على ان هو يعني وصلوا العلم ومقصر العلم ام لا، ودرجه التقصير في طلب العلم ونوع الشرك نفسه كما وضح. التوقيت الحقيقي لصلاه العشاء هل في التوقيت المعلوم ام هناك خطا؟ الخطا الموجود في صلاه العشاء مش في بدايه يعني مش ان الوقت العشاء ده ما تكونش دخل، لا وقت العشاء الحالي بتكون العشاء دخلت قطعا، لكن هو في اخر وقت المغرب يعني العشاء بتكون دخلت قبل ميعاد النتيجه ده بشويه، لان الحساب ده محسوب. اولا طبعا وقت العشاء لا يمكن ضبطه 100% لان هو وقت مبني على الرؤيه البصريه، ثم ان المحسوب ده محسوب على الشفق الابيض وقت انتهاء المغرب ودخول وقت العشاء في الشفق غياب الشفق الاحمر، وده بيبقى قبلها بحوالي ربع ساعه. يعني الغرض المقصود ان الناس ما تاخرش المغرب لغايه اذان الايه العشاء، لكن مش ان توقيت العشاء غلط زي الفجر، لا توقيت العشاء مظبوط ان الناس بتطلع العشاء في ميعادها، لكن لو واحد تعمد انه ياخر المغرب لغايه مثلا الساعه 9 بالظبط دلوقتي يعني العشاء 9:05 فممكن لو الساعه 9 يبقى المغرب راحت عليه، لكن الفجر لا لازم يتاخر شويه. الفجر توقيت الفجر الحالي مبكر عن التوقيت، ساعة ما بيأذنوا الفجر على النتيجة يكون الفجر لسه ما طلعش. أكتر من كده كمان، ربما أكتر. مش يعني ممكن دلوقتي في حدود ثلث ساعة، ثلث ساعة حاليا. في المعراج فرض 50 صلاة تصنف مع أي نوع من الأعراض الأربعة؟ ده كانت إرادة شرعية لكن نسخت. كان أمر شرعي يعني إيه شرعه الله عز وجل لكن لكي يعني يختبر النبي صلى الله عليه وسلم في الامتثال ويبين لنا فضله عز وجل علينا في التخفيف وليأجرنا أجر الخمسين رغم أننا نصلي خمسا. فدي أمر شرعي نسخ قبل أن يمتثله المأمورون، بس خلال المدة دي يعني شوف همة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة العالية أنه ساعة ما ربنا أمر بالخمسين صلاة قال إيه امتثل ورضي بذلك ونزل لغايه ما سيدنا موسى ايه نصحه واستاذن استشار جبريل يعني اشار اليه ان يسال الله التخفيف، فسال الله التخفيف. فده امر شرعي نسخ قبل ان او اراده شرعيه بقى زيها يعني نسخ قبل ان يمتثله المامورون او حتى قبل القدره، انما امتثله النبي صلى الله عليه وسلم بالنيه وهو انه عزم ان يفعل الخمسين التي فرضت ايه عليه. والله اعلم وعلم. وخلاص من المعلوم ان امور التوحيد لا يعتريها النسخ بين الشرائع، فكيف نفسر نسخ شريعة السجود لغير الله للتحية في شريعة يعقوب عليه السلام، اذ هذا من تمام تعظيم الله نسخ من شريعتنا. هو اللي نسخ اللي هو ان يحيى بالسجود ماشي كده، ولم يشرع في شريعة قط السجود للعبادة لغير الله، فانه جزء متعلق بالتوحيد اللي هو سجود العبادة ماشي كده. اما سجود التحية فده كان من امور الامور العادية وليس من امور العبادة، ما يسجد له عابدا، ما شرع ذلك لا لابليس ولا للملائكة ولا لابناء يعقوب عليه السلام ليوسف، وانما كان سجود التحية. فالمتعلق بامر هو ده في الحقيقة ده من باب سد ذرائع الشرك، يعني منع من عندنا من عندنا ونسخ ذلك سدا لذريعة الشرك. اذا هو ما هو الشرك بذاته ولكن سدا لذريعة الشرك، هو خارج الشرك، هو خارج قضية التوحيد والشرك. هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ طبعا بلا شك يمكن رؤيته في المنام، لكن اللي يجزم برؤيته في المنام اللي شافوه، غير كده يبقى فيه غلب الظن واحتمال، لان ممكن يكون بالوصف بالضبط. جزاكم الله خيرا.